إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي في عزة وجلال وقداسة وكمال، ينادي في عزة وجلال وقداسة وكمال في حديث قدسي جليل على عباده هنا في الدنيا، فيقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمعن على عبدي خوفين وأمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته من عذابي يوم القيامة، ومن أمن مكري في الدنيا خوفته من عذابي يوم القيامة. هناك خوف إذا تحقق للعبد هنا في الدنيا اكتسب به الأمن الدائم الذي لا يعقبه خوف. خوف ساعة اليوم تؤمنك الأبد يوم يشتد الفزع على الناس، ولا أمن يومئذ إلا من الله، وأمن في الدنيا من مكر الله يكسب العبد يوم القيامة خوفا أبديا من عذاب شديد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عليه من عذاب يوم القيامة. اللهم نسألك أن تؤمننا من خوفك يوم القيامة وترزقنا خوفك اليوم، حتى يكون خوفك أعظم عندنا من خوف غيرك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كان يطوف حول الكعبة ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما أطيبك وما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك دمه وعرضه. يطوف حول الكعبة، حول أشرف بناية فوق هذه الأرض، إنه بيت الله، بيت الله الحرام، يطوف حوله ويقول: ما أطيبك. فهو أطيب بيت في هذه الدنيا لأنه بيت الله. وما أعظم حرمتك لأنه أعظم حرمة في هذه الدنيا، ولكن هناك حرمة عند الله أعظم من حرمة هذا البيت، إنها حرمة المؤمن، إنها حرمة المؤمن الذي وحد الله وآمن بالله ووسع قلبه صفات الله وأسماء الله. فهل هناك إناء في الدنيا أعظم من هذا القلب الذي عرف الله ووحده وآمن به؟ إن المؤمن أعظم حرمة من حرمة الكعبة، حرمته في عرضه وحرمته في دينه وحرمته في ماله وفي نفسه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، يا من جئت بأعظم شريعة حفظت للناس حقوقهم ودماءهم وأنفسهم وأعراضهم، يا من جئت بأعظم شريعة حفظت للناس كلهم حقوقهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم، فهل بعد شريعتك من قانون يحمي الإنسان في هذه الدنيا من ظلم الإنسان؟ لا، إنها الشريعة الخالدة التي أنزلها رب السماوات والأرض لتكون رحمة للعالمين، لا للمسلمين وحدهم بل للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصل على آلك الطيبين الكرام وصحابتك الأبرار الفضلاء الذين طبقوا هذه الشريعة فوق هذه الأرض، فعاش في ظلها الناس أجمعون آمنين مطمئنين، فما اعتدى أحد على أحد ولا ظلم أحد أحد، لأن هناك قصاصا يطبق فوق هذه الأرض به يرحم الضعيف من القوي، وبه يحمى الفقير من الغني. وصل يا رب على كل من جاء من بعدهم وطبق شريعة نبيك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ماذا عسانا نقول بعد تلك الأحداث الأليمة والأفعال الشنيعة التي بليت بها أمتنا الإسلامية في هذا القطر العزيز، بالإضافة إلى محن أخرى تتوالى على هذه الأمة محنة بعد محنة، كل محنة تنسي أختها، أفعال شنيعة أحدثت في كل قلب جرحا غائرا، أحدثت في كل قلب جرحا غائرا، وفي كل فؤاد حزنا شديدا، فهزت القلوب، هزت القلوب وجرحت العواطف والأفئدة، وذهب ضحيتها أطفال أبرياء لهم عند الله عز وجل شكوى، لهم قضيتهم وقضاء، قضية وقضاء، يوم يتجلى رب السماوات والأرض في ساحة المحكمة العظمى حيث يقضى فيها بأول قضية وهي قضية الدماء. إن أول قضية يقضى فيها يوم القيامة، حيث يكون القاضي الوحيد هو الله، هي قضية الدماء. ماذا نقول وماذا عسانا نقول؟ لا بد لنا من كلمة